سنسألكم الأسبوع هذا عن ذوي الأرحام في المسائل، لو تراجعون قد يصير مراجعة في ذوي الأرحام إذا لم يكن معهم أحد الزوجين. هذا جدول يبين لكم ما هي الحالات التي يستوي العمل فيها في جميع أقسام ذوي الأرحام. فمثلا كسر، طيب يقدر أكتب هنا ولا ما أقدر؟ فمثلا إذا لم يكن أحد الزوجين سوى شخص واحد فالعمل فيها نفس العمل إذا كان سوى معها زوج، مع ذوي الأرحام زوج أحد الزوجين أو لم يكن، العمل واحد يعطى جميع الميراث. وكذلك القسم الأول، النوع الأول من القسم الثاني، العمل سواء هذا أو هذا. تمام. المهم هذا تسهيل لكم، نطبعها لكم حتى يكون بين أيديكم. وإذا كان أحد الزوجين النوع الثاني من القسم الثاني والنوع الأول من القسم الثالث، ما يكتب هذا، العمل فيها واحد، يعني هذا وهذا العمل واحد. تمام. هذا العمل واحد، طريقة واحدة، وهذه طريقة واحدة، وهذه طريقة واحدة، وهذه ذكرناها لكم اليوم، وهذا وهذا تقريبا نفس بعض، تقريبا ما يفرق، يعني العمل بسيط. مع التمرين بإذن الله ما يكون في يتضح أكثر ولا يكون في إشكال. يعني غدا إن شاء الله نسألكم عن هذا الصنف فقط إذا لم يكن مع أحد الزوجين إن شاء الله. طيب الزاد، هذه تعينكم على أيضا ذوي الأرحام. يعني إحنا عشان يصير يتضح لكم ما هو الفرق في العمل في مناسخات في الحالة الثانية والثالثة اللي تحتاجون لها في ذوي الأرحام، تحتاجون لها. يعني مثل ما ذكرنا لكم من قبل في المناسخات، النظر في السهام من سهم الميت، شوف اللي تحت فوق على، يكون من الأسفل للأعلى كذا، شوف فوق من الأسفل من السهم إلى أصول المسائل. الحالة الثالثة العكس، من تحت للسهم. هذا واضح لكم، بعدين تروحون هناك مثل ما شرحنا لكم من الثالثة تحت. وإذا كان فيها تباين نفس الكلام، من السهام للأعلى، وإذا كان فيه في الحالة الثالثة من تحت للسهم. هذه يصورها لكم إن شاء الله الشيخ ياسر ويعطيكم إياها، هاي كلها تعينكم تسهل عليكم كثير. نعم نعم. Exato.